وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويذكر فيها أيضا ما يتعلق بالمرض وإياه المريض وما يلتحق بهذا من التأذية وقال الطعام لأهل الميت وما يتعلق بذلك من أحكام الموتى. وفي هذا كتاب وسائل وأحكام تور إن شاء الله عند الكلام على الأحاديث المذكورة في الباب. من ذلك الحث على ذكر الموت وأن لا ينبغي المؤمن أن يغفل عنه، فالموت حق ولا بد من لقائه، فينبغي يكون على البال حتى يستعد المؤمن لهذا الحدث العظيم، وحتى يكون دائما على أهبة، لأنه قد يهجم عليه وهو على غرة وتفريط فيندم. قد أكثر الله جل وعلا من ذكره في كتابه العظيم والتحذير من الغفلة عنه. قال عز وجل: كل أشياء زائقة الموت وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فزحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال عز وجل: كل أشياء زائقة الموت ومن يكن بالشر وغير فتنة فإنها ترجعون. في آيات الموت لا بد منه، فعليك يا عبد الله حتى يبدا له العدة، ففي هذا الحديث يقتل منك هذه اللذات الموت والهذا القاطع. المعنى: انكروا هذا الذي يقطع الأذان وينقلكم من هذه الدار إلى دار أخرى لا تغفروا عنه. قل الله في بعض الروايات زيادة: فإنه ما ذكر عند قليل إلا كثره ولا عند كثير إلا قلله. هذه اللذات له شأن، فإذا استحضره الإنسان وكان على باله زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة، واستكثر القليل واستقل الكثير، وصار ذلك من أسباب تخفيف تعلقه بالدنيا وشهواتها وأمورها العاجلة والإسراف في طلبها، بخلاف ما إذا غفل قد يغفل عنه فتشتد نهمته بطلب الدنيا ورغبته في جمعها والكلب في تحصيلها والولاء والبراء عليها، فيضره ذلك ضررا كبيرا. ولكن ينبغي ألا يمنعه ذلك من أخذ نصيبه من الدنيا وكسب الحلال والمشاركة في أسباب النافعة والمكاسب الطيبة، فلا هذا ولا هذا، لا غفلة وإعراض ولا غلو استحضار الموت حتى يعطل معيشته وحتى يعطل أعماله وحتى ينفل عما ينبغي له من العمل، ولكن لا هذا ولا هذا، بل استحضار ملك الموت يحمله على الخير ولكن لا يعطله عن الحق ولا يجعله كلا على الناس، بل يعمل لدنياه ويعمل لآخرته. وهذا هو الطريق السوي الذي سلكه الأنبياء وسلكه الأخيار، بخلاف عمل بعض الزهاد من أسرهم والصوفية الذين أعرضوا عن أدلة الشرع فلزموا البيوت ولزموا المساجد والزوايا وظنوا أن هذا هو الزهد وأن هذا هو المطلوب منهم، حتى وقعوا في بدع كثيرة وشر كثير وفساد عظيم. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه منها أن تمني الموت ولا يتمنى أحد الموت بغر نزلته، يعني من ما يغر نزل المرض أو جراحات أو ضيق في الدنيا وفقر أو فتن تلاحقت على الناس أو ما أشبه ذلك، فإن المحن كثيرة، لكن لا ينبغي أن يتمنى الموت ويقول ليس يعود أو اللهم أمتني ويدعو، لا، فإنه لا يدري من العاقبة، فقد تكون العاقبة خيرا له الحياة. ولهذا عند مسلم رحمه الله من حديث الوالد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أهل الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، فنهى عن تمنيه وعن الدعاء. وعلل هذا بالقول: فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. فينبغي لك أن تجتهد الخير، ولكن لا تدعو الموت ولا تتمنى الموت. فإن كان لا بد من شيء تقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الحياة خيرا لي. وجاء في مسند أحمد وسنن النسائي كتاب جيد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه من كان يدعو بهذا، يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيبة، يقول يا خلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الحياة خيرا لي. هذا الدعاء طيب، لأنه معلق بما يعلمه الله، والعلم بكل شيء سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك دعوة بهذا المعنى فليدعو بهذا، ولا يقول اللهم أمتني ولا ليتني أموت، لا، فليتأدب بالآداب الشرعية. والحديث الراس لا الحديث قريب الناقل المؤمن يموت بعرق الجبين، والمعنى الصحيح في هذا أنه يموت وهو جاهد ومجاهد، يعمل لآخرته ويعمل لدنياه، ليس كالبطالين، بل يعمل. والمؤمن من شأنه أنه يعمل ويكدح إلى أن يموت، ولا يرضى بالدون، ولا يرضى بالكسل، ولا يرضى بالحاجة إلى الناس والذل، ولكنه يكدح ويعمل فيموت، ولا يزال عريق الجليل من أثار العمل والكد. فإن من عادة تعبان كادح العرب مما يقوم به من جهود، وفي هذا حث التحريض على الكسب والطلب بالرزق، وانه لا ينبغي ان يفرد الى ارض الكسل والى سؤال الناس والحاجه الى ما عندهم، بل ينبغي ان يعمل ويكدح حتى يموت في طلب الحلال وتطبيق الحلال. هذا الرابع حج ابي سعيد وابي هريره: لقي موتك لا اله الا الله. هذا يدل على شرعيه التلقين، وهذا التلقين غير التلقين يفعله بعض الناس. التلقين تلقينان: التلقين بعد الموت وهذا بدعه على الصحيح، والتلقين بعد الموت وهذا سنه. كل يذكر بلا اله الا الله عند الموت حتى يقتنع بالموت بهذه الكلمه هذا مشروع. الحديث: من كان اخر كلام الا اله دخل الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما شد مرض ابي طالب دخل عليه وقال عنه: لا اله الا الله، كلمه الحاج كلمه عند الله. هذا ما التقين، انه يذكر بلا اله الا الله عند الموت حتى يموت عليها. ولا مانع من ان يقال له: قل لا اله الا الله، او انكر لله يا فلان، او تذكر عنده الجاهل يقول: لا اله الا الله، حتى يذكره بذلك. إذا خشي أن يطلع عليه ويقول يقولها عنده لعله يتأسى به فيقولها. الحاصل أنه يذكر بلا إله إلا الله، سواء بالأمر اللطيف: يا فلان اذكر ربك وقل لا إله إلا الله، أو بذكرها عنده لعله يقولها من غير أمر، فيحصل له بذلك أن يختم له بها. فإذا قالها فالأولى ألا يطلب من كلام آخر أن يسكت عنه إلا عند الحاجة التي تدعو إلى مكالمته، لعله يسلم له بها. وأما ما يروى أنه أن بعض الشاميين أن يلقن موتاهم ويحتج على أشياء، صحيح أنه من عمل الشاميين وليس من المطبوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن ورى بن حبيب وراشد بن سعد وجماعة من الشاميين كانوا يلقنهم ويقول عند الميت: مات عند قبر يا فلان، قلت ما خرجت عن الدنيا شهادة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأنك رسول الله ربا، وبالإسلام فينا، ومحمد رسولا، والقرآن إماما. هذا لا أصل، ليس له أصل، والحديث مطبوعة في غير صحيحة بل موضوعة. قد ذكر أبو العباس رحمه الله الأقوال الثلاث: شرعية التقييم وإباحته وكراهته.

فلا تستحب قراءتها حينئذ لعدم صحة الحديث. وأما تصل من حبالة فهو بناء على ما تقدم من رواية ابن عثمان النهدي المعروف طبعا الملج تابعي الجليل أضرم. وبهذا يعلم أنه لا وجه لاستحباب قراءتها لضعف الحديث، ولكن يلقن فقط يلقن وتقول لا إله إلا الله. أما إذا قرأ القرآن من باب إناسه بأي قرآن قل هذا لا بأس أن يقرأ عند المريض عند المحتضر من باب إناسه من باب تذكيره من باب إيصال الخير إليه لا على اعتقاد هذه سورة معينة استحبت بوجه خاص هذا لا بأس به. فإن قراءة القرآن في المجالس عند اجتماع الناس أمر مشروع، كان النبي يفعله دائما عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، يجتمع ويقرأ القرآن أو يأمر من يقرأ القرآن لما في قراءة القرآن من الخير العظيم والفوائد الجنة. وأما الحديث الثاني فهو حديث مسلمة في قصة أبي سلمة وعبد الله بن عبد الأسد المخزومي الصحابي الجليل المهاجر أحد المهاجرين السابقين، أصابه سهم في أحد وانتقض عليه في سنة الرابعة ومات بذلك رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث أنه لما دخل عليه وراه قد مات أغمض عينيه، هذا يدل على شرعية إغماض العينين بعد وفاة الميت، لأن تفتح العينان وتتبع روح البصر إذا مات الإنسان فيسن تغمض عينيه حتى يكون المنظر حسنا لا مشوها. قل إن الروح إذا قبض تبع البصر يدل على تذكير الروح وأنه مذكر، والروح مذكر وقد يؤنث قليلا لكن أغلب عليه التذكير، وتأنيثه بتأويل أنه مع النفس نفس مؤنثة، فجعل كل نفس معها سائق وشهيد، فإذا وجد به النفس أنث وإذا لم يعد ذلك ذكر الروح، الروح قوية والروح أو خرجت الروح وخرجت الروح دخلت الروح دخل الروح وخرج الروح. فالمقصود ان الاغلب تذكير، ولهذا قال ان الروح اذا قبض ما قال قبضت تبعه البصر. فضج ناس في اهله انصاحوا يعني عرفوا انه مات، لما قال النبي هذا الكلام عرفوا انه مات، فلهذا ذكرهم عليه وقال لا تدعوا الا بخير لا تقولوا الا خيرا، فاذا ما كنت تؤمن ما تقولون هذا يدل على ينبغي لمن حضر الميت الا يقول الا خيرا، كالدعاء بالمغفره والرحمه والحسن والذرية بالصلاة والهداية ونحو ذلك، لأنك تؤمن على ما يقوله الحاضرون فينبغي أن تحذر ألا تقولوا إلا خيرا. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة بهذا الدعاء العظيم، هذا يدل على شرعية الدعاء لأموات المسلمين ولا سيما عند أهلهم وعند نزول المصيبة، فإن هذا ما يخفف المصيبة ويسبب جبر المصابين إذا زارهم قريبهم ومحبوبهم فدعا لميتهم وعزاهم وشاركهم في المصيبه، فان هذا لا شك انه يخفف عنهم الم المصيبه. وحديث ثالث حديث عائشه في تسجيل النبي بالبرد، هذا يدعى انه يشجع الميت، الله يشجع لانه اذا مات قد يتغير لونه ومظهره، فالسنه والافضل يشجع بشيء يستر الا يفرى من غسله وتكفينه والذهاب به الى الصلاة والدفن، فلن يسجى في برد حبرة، والبرد فيها تأتي من اليمن مخططة، وعلى برد حبرة في خطوط خاصة على حبرة تلبس تجعل أرجية تجعل أزر، فسجى بواحد منها عليه الصلاة والسلام وريح عليه إلى أن يفرغ منه كان عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على الميت لا مانع من تركه إلى أن يأتي وقت التغسيل لأي سبب من الأسباب، فإن تركه وقتا حتى تمت البيعة، ولا بأس أن يسجل بشيء من الثياب المغطى، كل هذا أمر واضح لا بأس به. والسبب في هذا أن الصحابة خافوا إن بدأوا بتغسيله أن يقع نزاع وخلاف من يتولى هذا، من يصلي عليه، من فربما وقع إشكالات، فلهذا رضي الله عنه بدأوا بالبيعة وسعوا بالبيعة ومشوا فيها، وكان الناس قد توقفوا من هذه هذا الأمر، هل مات النبي أو ما مات النبي، واشتبه الأمر على بعض الناس حتى على عمر، قد يخطب الناس ويقول ما مات وسوف يقتل أقواما ويفعل كذا ويفعل كذا، فجاء الصديق رضي الله عنه وكان في مكان في الصلح محل المدينه. فلما بلغه الخبر جاء وعمر يتكلم في الناس في المسجد، فدخل على عائشه وكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله رضي الله عنه وارضاه، ثم قال لقد طبت بأبي انت لقد طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين. وبين انه قد مات عليه الصلاه والسلام، وان الله لا يعيب على موتة اخرى كما يظن عمر او غيره. فالحاصل ان الصديق تيقن موته صلى الله عليه وسلم وقبله تقبيل المحب لحبيبه. ثم خرج الى الناس وقال لعمر، اما اشار ان يسكت فلم يفعل لما في نفسه من الشده وايضا مصيبه، فصعد المنبر الصديق خطب الناس وتلا عليهم وقال في كلامه العظيم: اما بعد فمن كان يعبد محمدا فان محمدا بشر قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم الايه. فاخذها الناس من فيه وصوتونها في كل مكان كانهم ما سمعوا الله الا ذلك الوقت. وهذا يدل على العلم العظيم، العلم يظهر عند مواضع الاشكال. اتضح من هذا الصديق وسعة علمه وطمانينته واتساع قلبه لهذه المصيبة العظيمة، وكان في هذا فوق عمر وأفضل من عمر وأعلى من عمر في هذا المقام العظيم رضي الله عن الجميع وأرضاه. وسعى الناس في بيعة واجتمع الأنصار وصاروا يحفظون في الموضوع. ثم ذهب إليهم عمر وأبو بكر رضي الله عنهما، قال عمر خطب الصديق فيهم قال: إن هذا الأمر أصح لك قريش. قال عمر: امسك يدك. بسط يده الصديق وبايعه الناس، بايعه عمر ثم بايعه الناس، وانتهى الإشكال واجتمع بكلمة والحمد لله. ثم سعوا في تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام تقصيره غير ذلك، ثم أشكل عليه الأمر أن يدفنوه مع الناس في البقيع أو في بيته، فتداولوا في هذا واشتبه عليهم الأمر خاضوا في هذا، ثم هداهم الله فدفنوا في بيته خوفا عليه من الفتنة، خوفا عليه من الغلو بالبقيع من العامة الذين يجهلون أحكام الله. ويروى أن الصديق روى لهم حديث أن كل نبي يدفن حيث مات، لكن هذا الحديث لا أعلم له طريقا صحيحا ولا فتشانه كثيرا. والمقصود أنهم دفنوه في بيته، وقالت عائشة في هذا أنهم دفنوه خشية أن يتخذ قبره مسجدا لو دفن البقيع. فهذا يدل على أن الحديث عند عائشة لم يثبت أن كل نبي يدفن حيث مات، ولهذا عللت بأمر آخر، قال: لولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي يدخل المسجد. أما روى الحديث لعل الله يحب أن صارت هذا القبر في أي مساجد، فهذا يدل على أن العلة الخوف عليه من غلو من ليس عنده علم. والحديث الخامس حديث أبي هريرة في عظم شأن الدين، وأن الدين شأنه خطير، وأن ينبغي المبادرة بقضاء الدين، وأن نفس المعان قد بدأ حتى يقضى عنه، فينبغي لأهله الانبثار والمسارعة بقضاء الدين. وهذا هو محل وثاق، ينبغي المسارعة والمبادرة بقضاء الدين حتى لا تبقى نفسه معلقة، وحتى لا يتأذى بذلك لأنه قد يكون فرط في حياته. ينبغي لأهله الانبثار والمسارعة في قضاء دينه حتى لا يتأذى بذلك. نعم. نعم. نعم. لها محل قديم بها. ايش؟ توبة المحتوى. توبته. إيه. محل إذا برأت الروح الحلقوم انتهى. انتهت الروح من البدن وصارت في الحلق يتغرغر بها فلا توبه. الحديث ولا تبقى الحديث ما لم يغرغر. يغرغر هذا بيكتبون كثير يتغرغر به الإنسان عند خروجها لأن حينئذ ما يتمكن من الندم والإقلاع. نعم. في قوله نعم إذا الرجل تخليل براسه وفي بين عينيه ما لا في خلاف بين أهل العلم. ولهذا قبل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم إنما المصارعة عند الفقه وعند القدوم من السماء المعالقة. فظن أن جعفر بن أبي طالب قبل بين عينيه لما قدم من حبشة وانكر استاذ بعض الله يكون في تبع البصر. هل البصر يشاهد الروح؟ نعم البصر يشاهد الروح إذا خرجت. ظاهر الحديث إن نعم إنه يرى البصر يرى الروح إذا خرجت. هذا من خصائص. نعم هذا من خصائص البصر الميت عند خروج الروح وإن كان الحاضر لا يرون الحياة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه متفق عليه. وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. في لفظ للبخاري فضطرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسي ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه إياه متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث تتعلق بالتغسيل والكفن. اما التغسيل فقد ذهب الجمهور على العلم الى وجوب تغسيل الميت حكاه بعضهم اجماعا والمعروف انه من قول الجماهير قال بعضهم سنه هو الاصل هو الوجوب لان الرسول امر بذلك والاصل في الاوامر الوجوب وهو قوله الأكثرين يجب غسل الميت امتثالا للأمر في حديثه الذي سقط عن راحلته ويغسل بها قصة ابنته سنها ثلاثة أو خمسة إلى آخره. المقصود أن غسل الميت واجب ومتعين وأقله غسلة واحدة ويستحب تكراره ثلاثا وإذا احتاج إلى زيادة إلى خمس أو سبع فلا بأس حسب المصلحة كما الحديث أم عطية. وهذه سقط عن الراحلة يوم عرفة وقصته ممات جاءت في سنن منها أن الرسول أمر بغسل الماء والسدر فدل ذلك على وجوب الغسل وعلى استحباب يكون في الماء سدر بما فيه من التنظيف والتليين وإزالة الأوساخ. وكيفية ذلك يعرفه الغاسلون فإن السدر له حال والماء الصافي له حال والمقصود هو بعد سدر يحصل به النظافه كما امرت به الحائض في غسلها بماء وسدر لما فيه من التنظيف ثلاثه اوساخ. فمثل الامكان ان يجعل في الاولى وتجربته في الاولى وفي الراس وفي المغادر ثم يكون الماء الصافي في الثانيه وفي الثالثه. فعلى كل حال الغاسل ينظر ما هو أكمل في هذا، ليغسله بالله والسدر حتى يزيل الأوساخ التي به، ثم يعقبه في الثالثة أو في الرابعة أو الخامسة بالماء الصافي النظيف حتى يتم الغسل وتزول آثار الستر. وفيما الفوائد أنه يغفل في ثوبين، هنا ثوبين ورواية أخرى مشهورة ثوبيه، يعني إزالة ورداء لا يحرم فيهما، وهما ثوب عبادة، فأمر أن يكفل فيهما كما أمر أن يدفن الشهداء في ثيابهم التي قد جاهدوا فيها وقاتلوا فيها، حتى تكون كبينة لهم وأثارا من آثار أعمالهم الصالحة معهم. وهذه من الأمور التوقيفية، يوم الأضحى بما جاء به النص فيدفن في ثيابه ولا يغطى رأسه كما في الرواية الأخرى تصرف المؤلف وتمامه في الصحيحين، ولا تخمر رأسه ولا وجهه كما عند مسلم، ولا تحنطوه لتطيبوه، حنوط الطيب الذي يفعل مع الميت، فإنه بعد مكانه للبيع، فدل ذلك على أن إحرام لم ينقطع ولم يفسد الموت بل ولا باقي. ودل على هذه الفوائد غسله وأن يكون بماء وسدر وتكريم ثوبيه، وكونه لا يحنط إن لا يطيب، وكونه لا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه، وفي رواية مسلم صحيح عدة طرق، هذا يدل على أن المحرم لا يغطى وجهه أيضا ولا كمان لا يغطى رأسه، وفيه الدلالة على أن موته لا يقطع إحرامه بل هو يبعث مكان ملبيا. فعلم من هذا فوائد، منها تطيب الميت وأنه يطيب، وأن المحرم لا يطيب لأنه ممنوع من الطيب على إحرامه، ومنها أن الميت يغطى رأسه ويغطى وجهه، وإنما يمنع ذلك حق المحرم فقط، أما غير المحرم فإنه يغطى رأسه ووجهه. وفيها أنه يغطى في ثوبين لأنه فات فيهما حال العبادة، أما غيره يغطى في ثوب يستره كله أو أثواب، والواجب ثوب واحد يستره، والأثواب الثلاثة كما يأتي أفضل كما في حديث عائشة الآتي. وحديث عائشة الثاني يدل على أن التغسيل أمر معروف عند المسلمين، وأن الموت تغسل هذا شيء معروف، ولهذا قالوا لما مات صلى الله عليه وسلم والله ما ندري هل نجرده ثم نجرد موتانا إلى الغسل أم لا، هذا دل على أن الغسل معروف عندهم للموتى وأن الميت يجرد، وإنما حصل التردد في حقه صلى الله عليه وسلم هل يعامل معاذ الموتى الآخرين أم لا. تمام الحديث فألقى الله عليهم النوم وما اختصره، وتمامه كما في الشرح وكما في المنتقى وغيره أن الله ألقى عليهم النوم، فسقط نقل كل ساعة صدره، فسمعوا مناديا ينادي من داخل البيت أن كفلوا أن غسلوا في ثيابه، فغسلوا في ثيابه عليه الصلاة والسلام ولم يجلدوه. وتراجعت سنة أبي داود بالنظر في سند فلم أجده في سنة أبي داود، ولعل الذي راجعه لي أخطأ بصره محله من الفهس، وإذا راجعنا كتاب الجنائز فلم أجد فيه تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم ولا خبر عائشة هذا. واتبعته أيضا بقية الأجزاء في السيرة السنة، لعله يذكره في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم أجد ذلك، فلعل بسبب دليل أو بسبب دليل قرين أحدكما يلتمس السنن في أي موضع ذكره. والجنائز في الجزء الثاني من المتن أخره كثيرا، أخر الجنائز كثيرا بعد الفرائض والمواريث، وأنه لاحظ في ذلك أمر المال والتركة، وكان الأولى أن يكون آخر الصلاة كما فعل الفقهاء، لأن معظم من أهم ما يتعلق به الصلاة. الحاصل بالمراجعة لم أقف عليه المتن في أبي داود، فأرجو أن يراجع، ومن راجعه منكم يخبر في موضعه. نعم نعم نعم نعم ويراجع ايضا المسند احمد ومسند عائشه. وحديث معطيه يدل على ما تقدم شرعيه الغسل ووجوبه، وان الافضل يكون وترا هذا هو الأفضل ثلاثا أو خمسا أو سبعا كما يجب أن تقرأ وأكثر من ذلك. إن رأيتن ذلك إن رأى الغاسلات الحاجة إلى هذا الموتى يختلفون مسوقات وأوساخ بسبب المرض أو بسبب أدوية لحقت بجسده ولصوقات تعلقت بجسده فيحتاج إلى مزيد من العناية يحتاج إلى ماء حار وقد لا يحتاج إلى شيء من ذلك ويكتفى بالماء العادي وفي ثلاث غسلات فقط لأن جسده طيب ونظيف فلا حاجة إلى الزيادة. فالمسألة تحتاج إلى نظر الغاسلات والغاسلين من الرجال للرجل والنساء للمرأة. فإذا رأى الغاسلون أو الغاسل أو الغاسلة المقابل يحتاج إلى أكثر من ثلاث زيد وإن أكثر وإن ارتفل واحدة ويوتر أو اثنتين فلا بأس. المقصود تنظيفه وتغسيله. وفي حديث أم عطية دلالة على البدء في الميامن وموضع الوضوء. السنة يبدأ بميامنها يوضع وضوء الصلاة ويبدأ بالميامن هذا هو الأفضل ميامنه. وفيه من فوائد أيضا الحديث أم عطية أن إذا كان الشعور تظهر قالت والله ما شاء لا تقرون فيكون له قرنان وناصية كلها توضع خلفه كما فعل الغاسلات في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنهم فعلن ذلك بأمره عليه الصلاة وتوجيهه. وبكل حال ما فعله الغاسلات للنبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل أن يكون رأس الميت ثلاث قرون ولو كان رجلا إذا كان رأس تظهر وتجعل وراءه هذا هو الأفضل. وفيه من الفوائد أنه علمهن صلى الله عليه وسلم كيف يغسلنها فدل ذلك على ينبغي للعالم أن يعلم الغاسل كيف يعمل إذا كان يخشى أنه لا يعرف يعلم الغاسل والغاسلة كيف التغسيل حتى يكون على بصيرة ويكون الرجل على بصيرة في ذلك. وفيما الفوائد أنه أعطاهم حقوة إزارة يعني حقوة قال حقوة وحقوة فقال عشرينها إياه هذا والله أعلم لما رجع فيه عليه الصلاة والسلام البركة لها والمنفعة لها. فإن الإزار قد باشر جسده عليه الصلاة والسلام وجسده مبارك فأراد أن تنال بركته هذه الإبنة رضي الله عنها وأرضاها. ومشهور أنها زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب زوجة للعاص بن الربيع التي بنتها أمامة كان يصلي بها بعض الأوقات عليه الصلاة والسلام أمامة بنت زينب. وأما رغية وأم كلثوم قد ماتت قبل ذلك في أول هجرة. وأما زينب فتأخر موتها بعد فتح وفيه الجافور أيضا يزرع الجافور في الراسة الأخيرة قالوا لأن ما فيه من التطيب والتصليب يصلب البدن ويقويه ويطيبه هذا هو الأفضل لما غسل غير كافورا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في ذكر زينب. وحديث عائشة فيه الدلالة على كفن ثلاث أثواب كما فعله الصحابة فإذا الله لا يختل به الأفضل والصحابة هم خيار الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء وقد رأوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تكفين في ثلاثة أثواب أفضل وكن أبيضا أفضل لهذا الحديث ولحديث ثمرة وابن عباس لبسوا مجال البياض وكفنوا فيها موتاكم فالأفضل يكون أبيض كما فعل المصلح الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في الحديث فإنهن خير أطيب وأطهر ولو كفتنا في أسود أو أخضر جاز ولكن أبيض أفضل وأولى وأطهر. وإن كفتنا في قميص ومئذار ونفاف فلا بأس كيفما كفن جاز ولكن كونه يكفن نفاف لفائف ثلاث هذا هو الأفضل. ويكفن واحدة تستره جميعا كفى ذلك. وفي حديث عبد الله بن عمر دعا على تكفين القميص لما دعا طلب عبد الله بن عبد الله بن ابي سلول النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لكفن فيه اباه دل على انه لا باس بالتكفير القميص. قالوا ولعل هذا مكافاه لانه قد كسى العباس سابقا قميصا كان طوالا فلم يجب له قميصا الا قميص عبد الله بن ابي فكساه اياه. والاقرب والله اعلم ان ذلك ترتيب من السنين عبد الله بن عبد الله، لأن عبد الله بن عبد الله كان حريصا لعل الله ينفعه بشيء من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي حريصا على أن ينفعه أيضا، وكان صلى عليه وقالوا أعلم أنه تنفعه زيادة سنة على السبعين، فكان حريصا صلى الله عليه وسلم على أن ينفعه بشيء لكونه رأسا في الأنصار ولفضله عبد الله بن عبد الله، ولعله لأسباب أخرى لأن هذا باب التأليف من باب التأليف لغيره من الأوس والخزرج، والتأليف لغيره من غير المسلمين، وتقوية الإيمان في قلوب المسلمين، فكان عليه الصلاة والسلام في غاية من العناية بالسياسة الشرعية والحرص على تأليف القلوب، ومن تأليفها كونه صلى الله عليه وسلم أعطاه قميص أعطى ابنه قميص، وكونه أخذه من القبر ونفث عليه عليه الصلاة والسلام ودعا له صلى عليه، كل هذا في التأليف الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي مع كونه معروفا بالنفاق، لكنه صلى الله عليه وسلم ظن ورجى أن ينفعه ذلك، لأنه يتظاهر بالإسلام ويدعي الإسلام ويتظاهر بأنه مع المسلمين، ولكن في قلبه من النفاق ما فيه، فمتى على ذلك نعوذ بالله من ذلك. ولهذا أنزل الله فيه ولا تصلي على أحد منهم أبدا ولا تقم على قبره، فاتضح أمره بعد ذلك للمسلمين وعرفوا نفاقه وأنه مات على نفاقه نسأل الله العافية. صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. نعم. استحمام الصابون بتأخير الليل. السدر أولى أن جاء به النص، والسدر فيه تلهيم إنزال أكثر، الصابون فيه تلبيس وتنشيف، قد يجمد الصابون قد يجمد الوسخ في الشعر الصابون، لكن السدر يزيله. نعم. إذا عدم الظاهر لا حسن، يعني فيه تنظيف. نعم. حلقة النفائس. الإكنان والصابون وأشباه. نعم. حلقة النفائس في كفن. تبسط هكذا الأرض واحدة فوق واحدة، ثم تلف الأولى ثم الثانية ثم حتى إلى الأعلى. ما تكون واحدة إذا خارجة. لا كلها لباعي. هل اللون الأبيض؟ نعم. اللون الأبيض في الكفن. أفضل. من الحديث فإنه أطيب وأطهر صلى الله عليه وسلم. للرجال والنساء. للرجال والنساء جميعا. قال كفنوا شنو تاكل. صلى الله عليه وسلم. والله خير يعني اثنتين مع الناصية، اثنتين مع الناصية هكذا، وهذه اثنتين كلها تجعلها وراء ما بالطرف يعني الناصية هكذا تجعلها واحدة ظهروها واحدة واحدة نعم الاستفاد من هذا العقلان والضغائف يجد هذه وهي العمايل يسمونها نعم الاستفاد من هذا استحباب تبطير النساء في الأحيان للضفائر الله ان هذا شيء معروف ما يحتاج اكون يفعل هذا لكن استحباب النساء يجعلنه ظهائر ويختن يختنه يجعلنه ظهائر قد ينقض له الحاجه التغسيل مثلا اذا كان الحاجه لا باس نعم لكن اقول يعني هل يستفاد استحباب الثلاث يعني وان ثلاث الله الله ثلاث الموت الله نعم نعم نعم تغيير السدر العموم ليس تغيير على غير معنى نعم الله العموم كل ميت وكل الصابون بعد إذا ما في الشرط سدر صابون أو الإكنان أو غيره ما يحدث التوظيف نعم صار الغسل نعم صار الغسل نعم في جملة أو على التفصيل وشو صار الغسل كله كان الغسل كله على البدن كله بعدما يوظيه نجيه ثم يوظيه الشرعي ثم يصل ميامنة ويعمه الماء ثم يعيد مرة ثانية وثالثة يعني يعيد العموم نعم لا يغسل لا يأتي إن شاء الله حد يأتي نعم صلى الله عليه القاس على الشديد والمحرم الثياب التي يعني يلبسها الإنسان للعبادة في الكفن هو والله أحد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكفنوا في ثلاث ما أخذوا ثياب اللي عندك أو الرسول يكفنوا في جديد جديدة نعم صلى الله عليه وسلم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. الغالى يغالي هو أضعف رباعي غالى قد يجوز من تغالى يتغالى لكن أقرب الله أعلم أن من غالى يغالي ينافس ينافس. نعم مخطوطة ضبطها بالفتح. نعم مخطوطة ضبطها بالفتح. الله ما له وجه واضح. يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي. رواه الدارقطني. وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية. أما بعد حد الأول حديث ابن عباس في التكفين ثياب البيض وأن خير ثيابنا وجاء معناه من حديث سمر أيضا أنهن خير المؤطهر. تقدم حديث عائشة الكف في ذات النبي صلى الله عليه وسلم كف في ذات الوافيه المسؤوليه كل هذا يدل على أن كفن البيض أولى وأفضل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من خير ثيابه قلت له الأطلاق فإنها أطيب وأطهر وأنه اختاره الله للنبي صلى الله عليه وسلم على يد الصحابة يقول هذا هو الأفضل والأولى ولو كفن في غيره لحرج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزم بذلك لأن النبي قال فإنها من خير ثيابك وخير أطيب وأطهر فدل ذلك على شرعية تكفي فيها وأنها أولى من غيرها ولهذا جاز لبس الأبيض وغيره في الحياة الأخضر وأسود وغيرهما فهكذا بعد الوفاة إلا أن الميت يختار له الأفضل الذي هو البياض كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما فعله الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر به حديث ابن عباس هذا وسمره والحديث الثاني حديث جابر تحسين كفن ينبغي للمؤمن ان يحسن كفن اخيه اذا تولاه لا يكون ناقصا بل يكون كاملا واخرا يستر به الميت وعند هذا واجب عند اهل العلم كما كان ساترا للميت كله راسه وبدنه وكفيه يكون مسطورا بكفن والواجب مره كفن ثوب واحد مسطور كفنه واحده لكن اذا كفن في ثلاث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان اكمل ويجوز في لفتين كما كفن الذي سقط عن راحله في ثوبيه ولكن الثلاث كما اختاره الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يكون افضل تأسيا بما فعله الصحابه مع نبيهم عليه الصلاه والسلام واحسان الكفن يكون فيه وجوب منها كونه وافرا كاملا ويكون صفيقا يستر العوره يكون نظيفا جديدا او نظيفا غسيلا ولا يكون وسخا الحديث الثالث حديث جابر في قتل نعم والتطيب هل يعتبر من تحسين ما هو ما يصلي هذا مثلا غير التطيب مثل البدن الميت واذا طيبت اللفائف لا باس لكن بالنسبه ليس هذا من باب احسان الكفن بل هذا من باب تطيب الميت كما طيب في قصره في الدافور يطيب ايضا في بدنه فانما يمنع اذا كان محرما ثم إذا كان واحد فإنه طيب وفي الحنوف طيب في رأسه في صدغه في قياباته في مغابله في بدنه كله. الحديث الثالث حديث جابر في شهداء أحد مرات يغسلهم ولم يصلي عليه هذا يدل على أن السنة في قتل الشهداء إذا ماتوا في المعركة ألا يغسلوا ولا يصلي عليه بل يدفنون في ملابسهم وفي عليهم وفي دمائهم لأنه بعد يوم القيامة في ذلك ولأنهم أحياء عند ربهم مبتغون. الحديث الصحيح ما من مخلوق يخلق في سبيل الله دينا وسلم يبني أنه لو الدم وجحوا ريح المسك. وكأنهم يأتون بذلك كالشاهد وبينة على ما ماتوا عليه. فالحاصل للسنة أنهم إذا ماتوا في المعركة لا يغسلون ولا يصلى عليهم. أما إذا خرجوا من المعركة في جراحهم فإنهم إذا ماتوا بعدهم يغسلون ويصلى عليهم. كما تصلي عمر وصلي عليه وصلي عثمان وصلي عليه وهم شهداء رضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا من جرح وعاش بعض الوقت ومات بجرحه يغسل ويصلى عليه كسعد بن معاذ وأشرف. نعم الحديث وقوله ثم يسألون أي أكراه من القرآن يقدم اللحد يدل على أنه يقدم باللحد الأفضل فالأفضل ولا بأس بجمع اثنين والثلاثة في اللحد إذا دعت الحاجة إلى ذلك من كثرة الموتى أو الخوف على الدافنين يعني على المخوف يخشون يلبسهم العدو أو ضعف الدافنين لمرض أو جراحات فلا بأس يجزم اثنين والثلاثة قبر واحد أو أكثر من ذلك على حسب الحاجة. أما إذا كان هناك سلامة وأمن وقدرة فإن السنة واحد واحد كما فعل في البقيع وفي غير البقيع السنة واحد واحد كل واحد بقبر هذا السنة. وإنما يصار إلى اثنين والثلاثة وأكثر عند الحاجة من خوف أو مرض عام أو ما أشبه ذلك من الحاجة التي تلجئ إلى هذا وتدعو إليه. هذه ثلاثة من يعني المغالاة والكفر يسمى شريعا يعني التعنت في أعلى جنس وأحسن جنس لا بد يكفي الوسط الخامس الوسط المناسب الخام الأبيض يكفي ولا يتحرى أحسن شيء وأرفع عرف الثمن لا لا حاجة إلى هذا. فإن مصيره إلى الدود وإلى الفناء والزوال والقبر فلا حاجة إلى التكلف والمغالاة. حديث الآخر حديث عائشة وأسماء في تغسيل الزوجة زوجها والزوج زوجته هذا يدل على تغسيل الزوج لزوجته ومت قبل غسلتك تغسيل علي من زوجة فاطمة تغسيل أسماء بنت عم عمر بن زوجها التصديق كما جاء حديث معروف ثابت. كذلك قول عائشة لو استقبل أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا واضح في جواز تغسيل أحد الزوجين لصاحبه وهو يفهم المعرف منه ما لا يعرفه غيره. وكونه قطعت العلاقة في الموت لا ينفي التغسيل لأن قد بقت علاقة عظيمة وهي العدة وهي تعرف منه ما لا تعرف غيرها ويعرف منها ما لا يعرف غيره. فاطلاعه على عورتها أولى من اطلاع غيره واطلاعه على عورتها أولى من غيرها من الغاسلات الغاسلين. فلهذا جاء الشر بجواز ذلك ومن أنكر على ذلك فقد غلط تصادم النصوص. والله أعلم. شهداء غير المعركة. شهداء غير المعركة. يغسلون صلى الله عليه وسلم. الحريق والغليظ. نعم. لم يريد تركه إلا في شهداء المعركة فقط. أما الشهيد والغريق وصاحب الهجم والمطعون والطاعون فكله غير المعركة. مقتول ظلما. نعم. ليس بجيد. لأن عمر قتلوا ظلما قتلوا. مع السلامة الصحابة. نعم. الله يعينك. الله يعينك. قتلون وقصروا عليهم. نعم. يجنون جميعا ولا في الحال. في واحد الحال. في السؤال اللي غير معركة. لابد يفرقون. نعم. في السؤال في واحد الحال. حديث عائشة عفوا الله في أبي داود معي. في توصيل الرسول عليه الصلاة والسلام. وجدته نعم. نعم. والباب في ستر. حول المعبود في الجزء الثامن. باب في ستر الميت عند غسله. باب في ستر الميت عند غسله. هل تقريبا هذا؟ نعم. واضح. حديث الثاني. في باب الجنايز؟ نعم. سبحان الله كيف خلي على الميت؟ أو بعض الناس إذا قرأ زوج ما يكون عنده الدقة. نعم. يقول حدثنا النفيلي أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد ملكانا أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساءه. هذا كان جيد في الإسحاق لكنه صرح بالصنع وزالت العلة. قال الشارح في الباب عن بريدة عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي قال لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. ثم قال بعد ذلك قال وأخذ البخاري في غير صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب قال لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. قال الدارقطني تفرد به عمرو بن يزيد عن علقمة هذا آخر كلامه. وعمرو بن يزيد هذا هو أبو بردة التميمي لا يحتج به. وفي إسناده محمد بن إسحاق اليسار وقد تقدم الكلام عليه. قال السندي حدثنا محمد يعني ما عندك في هذا دقة من ذي يقول ابن إسحاق قدم الكلام عليه فهو واجب أن يفسر ذكر هنا يقول وقال السندي لا خل السندي لكن أبو اليسار على منذ دائما يقول هذا كلامه غلط ينبغي يقول ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فزادت العلة أو العن عن فالعلة موجودة. أما يقول ابن إسحاق ويسكت قد قدم كلامه عليه هذا ما يكفي الطالب ولا يكفي المراجع ينبغي أن يحرر المقام بمثل هذا. نعم. وقال السندي حديث محمد بن إسحاق هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحليل. صدق لكن في هذا عفى الله خير السند ما صرحنا بس هو ضعيف. ها؟ هو ضعيف بطريق آخر يعني. نعم. لو بطريق آخر يعود رواه الحاكم المستدرك حدثنا ابو عباس محمد بن يعقوب حدثنا احمد بن عبد الجبار حدثنا يوسف بن بخير بن اسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابي عن عائشه رضي الله عنه الحديث رجع اليه رجع لاصحابه سهل. قال الحاكم هذا حديث صحيح عن اشد رجع الى الاصحاب. وقال ابن ماجه في كتاب الجناح أو ما جاء في غسل رجل امرأته وغسل امرأة زوجها. نعم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن خالد الزهري حدثنا محمد بن إسحاق يحيى بن عباد بن عبد الله بن رجع إلى لا طرح السماء. رجع إلى كل ما طرح السماء. الحاكم وأبي يوسف أولى. وشير. وروى ابن ماجه باب ما جاء في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي حدثنا أبو معاوية. حدثنا أبو قنة عن القمة المنقد عن ابن بريدة عن أبيه هذا خلق من إسحاق هذا إسناد آخر حدثنا سعيد بن يحيى بن الأشهر الواسطي حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو عن القمة المنقد عن ابن بريدة عن أبيه قال لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. الزوائد إسناده ضعيف لرابي أبي قردة واسمه عمر بن يزيد التيمي. وقول الحاكم إن الحديث الصحيح وأبو قردة ويزيد بن عبد الله وهم بما ذكره ابن زيد في الأطراب والتاريخ. وفي المسند الإمام أحمد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي أنا عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أرادوا غسل رسول الله فذكر الذكر ما تقدم وزاد فتاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسد. طيب رواه ابن داود في المنتقى

صلي عليه بعض المسلمين لأنه مسلم قد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن كل مسلم صلى عليه وإن كان عاصيا وإن كان في أسانيها مقال لكن مجموعها وشواهدها يدل على ذلك. ثم صلاته على من يقدم من المسلمين إليه وعلى سؤاله هل هو عدل أو عاصي فوت عن ذلك يدل على هذا الأمر وهذا الأصل. كل مسلم صلى على مسلم ولو كان عنده معاصي بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يفتش عنهم ويقول لهم هل هم مستقيم أو هم مستقيم ويصلي عليهم ما تقدموا. وللأدلة الأخرى كثيرة وإن كان فيها ضعف صلوا على من قال لا إله إلا الله. والحديث هذا حديث أبي هريرة في قصة جارية خادمة سوداء كانت تقوم المسجد في رواية أنه كان خادم ذكر تقوم المسجد فصلى فمات رواية أنه مات بالليل فكرف أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وصغروا أمره وصلوا عليه ودفنوه فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما أصبح وسألهم قال أفلا كنتم آذنتموني ثم قال دلني على قبرها فدلوه على قبرها وصلى عليه. هذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعنايته بالمسلمين صغيرهم وكبيرهم واحترامه لهم ورفعه لشأنهم ولا سيما من كان يقوم بعمل صالح وإن كان ذلك العمل يزهد فيه الأكثرون ويحتقره الأكثرون لكنه عمل صالح فإن صاحبه جدير بأن يقدر ويعتنى به ويرفع من شأنه حتى لا يزهد الناس في عمل الخير التي يترفع عنها كثير من الناس ككنافة المسجد كنس المسجد وتنظيف المسجد وتنظيف الطرقات وأشباه ذلك. فخرج عليه وصلى عليها ودل ذلك على تواضعه ودل ذلك على أن هؤلاء ينبغي أن لا يحتقر ينبغي أن يلاحظوا وأن يعتنى بهم. وفي فضل كناسة المسجد في فضل كناسة المسجد وإمامته والعناية به وأن هذا من الأعمال الصالحة. قد جاء الحديث ومن أدى أجورهم حتى قلا تضيف رجل من المسجد عموم في شعاب الإيمان إزالة الأذى عن الطريق إذا كان من شعاب الإيمان إزالة الأذى عن الطريق من باب أولى إزالة عن المسجد الذي محل العبادة واجتماع المصلين. فيه الصلاة على القبر شرعية صلاة القبر قد جاء في هذا عدة أحاديث تدعى الصلاة على القبر أنها تدفع صلاة القبر لمن لم يتيسر له الصلاة على الميت. وصلى على جنازة أم سعد المضى لها شهر وهذا أكثر ما ورد. فالأصل أنه لا يصلى على القبور وإنه صلى على جنائز لكن إذا كان القبر حديثا كالشهر ونحوه فلا بأس أن يصلى عليه. أما ما زاد فالأصل عدم ذلك. أما صلاته على قتل أحد في آخر حياته فيحتمل أنه أراد بذلك الدعاء لهم مثل دعاء الجنازة كما قاله جماعة العلم من صلى عليه دعا لهم دعوات تشبه دعوات في صلاة الجنازة. ويحتمل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم يودع الأحياء والأموات بالصلاة والدعاء لأنه صلى الله عليه وسلم يحفظ عنه أنه صلى على ميت بعد شهر على قبره. والحديث الرابع حديث حذيفة والخامس حديث أبي هريرة في النجاشي. حديث حذيفة يدل على كراهة النعي من تعداد الجاهلية وحديث النجاشي إذا النعي الذي جواز النعي الذي هو الإخبار الإنسان يحضره مصلون ويحضره محبوه وقراباته فالثاني جائز والأول ممنوع ما اعتاده الجاهلية من إركاب مطية تجوب القبائل وتقول مات فلان مات فلان تنعه لهم ويشبه ذلك ما يشبهه من الوقوف على المنائل والمواضع العالية ويقال مات فلان شبهه في الجاهلية هذا هو الذي يكره وينهى عنه. أما الإخبار عن موته في الصحف أو في الكتب المؤلفة مات في كذا وفي كذا هذا لا بأس به من باب الخبر وليس من باب النعي المكروه لأنهم جعلوه الصحيح ويجعله في الكتاب. وكذلك إخباره به في الإذاعة إخباره في المسجد أو في البيت أو في الطريق ليس من جهة أمر الجاهلية. وحديث أبي هريرة في قصة النجاشي يدل على هذا لأنه خرج على الناس وأخبره أنه مات النجاشي وصلى بهم عليه عليه الصلاة والسلام قال إنه قد مات صف بهم وصلى عليه كبر عليه أربعة عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على الصلاة على الغائب وأنه يصلي عليه كما يصلي على الحاضر ويكبر عليه أربعة كما يكبر على الحاضر. وهذا آخر ما استقر عنه عليه الصلاة والسلام من التكبير على الجنائز يكبر عليه أربعة ودوي أنه كبر خمسا من حيث زيد بن أرقم عند مسلم. وجاء عن علي أنه كبر على ثلاثة ستة وقال إنه بدري كما يأتي إن شاء الله. وذلك الحاصل أن أقل ما ورد في هذا أربع تكبيرات فذهب أكثر أهل العلم أن هذا هو السنة هو الذي استقرت عليه السنة أربع تكبيرات على الجنائز وأنه صلى على الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم على إخراج عن النجاشي. والنجاشي هو ملك الحبشة أسلم قديما على يد جعفر بن أبي طالب وأصحابه لما هاجروا إليه وناصرهم حماهم وأيدهم وأكرمهم ثم توفي رحمه الله ونبي المدينة وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على أن مثله أشباهه وصلى عليه كالعالم الكبير وقائد الكبير مسلم وأشباه ذلك من له شأن في الإسلام. أما صلاة على العموم لا لا تصلى صلاة على العموم صلاة الغائب على العموم لا لعدم الدليل. قد مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير في مكة وفي غير مكة وفي المغازي ولم يخبر أن صلى على أحد غير النجاشي فدل ذلك على أنه لا يصلى على كل حال صلاة الغائب وإذا صلى على خواص الناس هذا هو الأظهر. والله سبحانه وتعالى أعلم. الآن من سمع الزائر ما يعتبر الفاتحة والتكبيرة لا يحسن الفاتحة يعلم صلي على النبي الثانية ويدعو في الثالثة بما تيسر الحمد لله. إذا من عرف الفاتحة عرف ما دونها ما في أولى من غير إذا لهم إذا كبرت الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي في الصلاة وإذا كبرت الثالثة تدعو للميت في المغفرة والرحمة وإذا تيسر تحفيظه بعض ما ورد حسن. نعم نعم حديث بريدة في قصة الغامدية إذا كان هذا الزاني لم يعترف وإنما ثبت الشهود هل يصلي عليه الآن؟ يصلي عليه نعم لأن لحد كفارة. نعم أحسن الله إليك. الذين قالوا أن قصة النجاشي لم يوجد من يصلي عليه ما عليه دليل بعيد مثل ما قال ابن القيم رحمه الله بعيد لأن ملك عظيم يسلم ولا يسلم أحد من رعيته ماذا هذا من أبعد الأشياء أو يقال مستحيل في بلاد شرك يا شيخ. نعم في بلاد النصارى نصلي لكن معروف ان العاده الغالبه مقطوع بها ان الملوك اذا اسلموا يتبعهم بعض خواصهم. نعم النجاشي يعتبر تابعين نعم تابعين ولا اصحابه لا تابعين مخضرم لان يعني ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تابعين كبار التابعين مخضرمين. نعم الله يبارك بين الخبر والنعي النعي هو الخبر لكن كان رؤوس الأشهاد من طريقة الجاهلية صار نعيا مكروها وإذا كان الخبر العادي كان نعيا مباحا. نعم النعي المنهي عنه والنعي اللي فعله الجاهلية النعي المباح اللي فعله النبي هو مجرد الخبر بموت فلان. نعم أحسن الله إليك. هل تعتبر الذي يكتبه في الجرائد يعتبر من باب التعزية؟ قد يكون بقى الخبر قد يكون في التعليم بعض الأحيان قد يعزون قد لا يعزون لكن الغالب يكون خبر أو ترجمة له عليه. عندنا بعض العادات إذا مات أحد كبار سن فعلا حمود في الجماعة في الكلمات حتى يصلي عليه في هذا المسجد أو في أي مكان. وقال الناس يصلى عليه في الوقت. ماذا هذا من هذا من لما فعل النبي إن يشاء المجال وأخبر النبي الصحابة حتى جاء يصلي عليه. ومن ثلاثين بيت أو من ثلاثين كلهم. والله ما هذا كيف صار خبر مسلمون الحمد لله. نعم. نعم. يطلع في الجرائد في صفحة ثانية أو صفحة. نعم. صفحة ثانية أو صفحة. نعم. لأن حاجة تدعو إلى هذا الإخبار عن الأشخاص الكبار والعلماء الكبار وأسباب. والسيارات الصغيرة سيارة تقع في أيدي الناس. يجلس المؤلفات لكن المؤلفات تبطي ما تخطر الناس ثم هذه. تراها الناس يوميا يقرؤونها. نعم. هذا غلط ينبه عليه غلط كذلك المرحوم والمغبور له هذا حصل ما ينبغي هذا لان اهل السنه والجماعه يقول لا يقطع لاحد من جنه ولا نار الا من شهده الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم. نعم. ماذا خبر بمعنى الدعاء المرحوم؟ هو يعني واحد وليس بواحد قطع هكذا فلان المرحوم وفلان المغبور خبر مجزوم بس. نعم. شيخ احسن الله اليك الذين يقول بعدها بدل من رحمه الله غفر الله له. نعم. لبعض مثلا بنك بعض البنوك الربويه يكتبون على يذكرون تكتب عليه انا فتحنا لك فتحا مبينا هل يعتبر هذا من باب الاستهزاء بالقران؟ لا ما يفعل لكن يعتبر منكر لان فتح مبين في نصر الدين هذا ضد الدين ضد الدين لكن مساكين لبس عليهم او يكتبوه من لا يعقل ولا يفهم المراد يعني فتح يعني للمسلمين يعينهم ويرفعهم وغفل عن ما فيه من الشرط منهم كذلك الشهيد او مثل الشهيد او شهيد فلان الشهيد إذا كان في سبيل الله يقال شهيد والله أعلم بما أنا. أما هل يقولون شهيد وما يدعون عنه في سبيل الله وفي سبيل الله ما ينبغي أما إذا كان في لسان المسلمين أو مظلوم سمى شهيد والله أعلم بحال اثنين أو مات في طاعون سمى شهيد أو مات في بطن سمى شهيد أو مات في الهدم سمى شهيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ما ادري والله يراجع اقول يراجع ما اتذكر الان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه رواه مسلم. وعن سمره بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه. لا وسطكم مع العبيد. بين حياتي. وسط. لا في غير ذلك. ولما الناس بينها. في مفرع. بين القوم. بين المنازل. يكون في وسط شخص. في وسط جسمها. والله ما. يكون في وسط جسمها. ويقال انهما بفكر. هم ما الناس بينها. بين بين المتفرقين والجسم فيهم متصل كن ونضع الصباح لبطوحة أنا ونضعك فتح السين. نعم فتح السين. نعم نضع بطوحة السين. نعم خطي. نعم ولا طال الوقت. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قال والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستة وقال إنه بدري رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. أما بعد هذه الأحاديث كلها تعلق بالجنائز أيضا. الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت

وقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة وبلفظ لأبي ذر عند عزيزتها. وهذا مقارب لأن الوضع عند الوسط وقف عند العزيزة والوقف متقاربة. فالحاصل أن السنة الوقوف عند رأس الرجل لا عند الصدر كما يقول بعض الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا عند صدره وهذا لا وجه له ولا دليل عليه، وإنما الصواب أن الوقفة تكون عند الرأس عند رأس الرجل حذاءه وعند وسط المرأة كما في حديث أبي هريرة وكما في حديث أنس. هذا هو الأفضل وهذا هو السنة. وكيف الوقف عليه عند حذاء جزء منه كفى، لكن هذا هو الأفضل. والحديث الثالث حديث عائشة أيضا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن ابن راه المسجد، هذا يدل على جواز صلاة الجنازة في المسجد وأنه لا حرج في ذلك، وإن كان في الغالب يصلي على جنازة المصلى كما يصلي عيد المصلى. والسر في ذلك والله أعلم أن الجنازة قد يكثر معها الأتباع، فلهذا صلى عليهن عليها في المصلى، وربما صلى على بعضها في المسجد كما صلى على ابن ابن راه المسجد وصلى على النبي في المسجد وعلى الصديق وعلى عمر في المسجد، فلا بأس بالصلاة على جنازة المسجد. وإن جعل مصلى حول المسجد أو في وسط البلد صلى عليه على جنائز فهذا حسن، أو مصليات على حسب اتساع البلد فهذا حسن. قد أنكر بعض الناس على عائشة إذا ما بلغها وفاة سعد بن أبي وقاص في آخر حياتها، إذا مات سنة 56 وهي ماتت بعده سنة 57 أو 58، فما بلغها وفاته طلبت احضاره المسجد حتى تصلي عليه، فاحضروه وصلى عليه الناس المسجد وصلت عليه عائشه المسجد. فانكر بعض الناس ذلك قالوا لماذا لم يصلى عليه في المصلى، فقال سبحان الله ما اسرع ما نسي الناس، فقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد. والحديث الرابع حديث سيدنا الارقم الانصاري رضي الله عنه انه كان يكبر على جنائز اربعا، كان زيد كبر على جنائز أربعا وإنه كبر على جنائز خمسا، فسئل عن ذلك فقال كان يكبرها. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كبر خمسا على الجنازة، ولكن الأغلب والأكثر أنه كان يكبر أربعا، وهكذا كبر على النجاشي كما تقدم أربعا، وأتى على قبر وصلى عليه وكبر أربعا. هذا هو الأكثر وهو الأصح والأثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأربعة فقط، ولو هو الذي عليه جمهور اهل العلم واكثرهم. قال بعض اهل العلم استقرت السنه على هذا، استقر المسلمين على هذا، ويجوز ان يكبر على من خمسا وسته كما فعل علي في سنه خليل يجوز هذا، ولكن افضل ان يصبر على اربع. قال بعضهم ولعل هذا هو الاخر من فعله عليه الصلاه والسلام. ويروى ان عمر لما راى بعض الاختلاف جمع الناس استشارهم في ذلك فاستقر الراي على الأربع بعد الزيادة حذرا من الاحتلال. فهذا هو الأولى والأفضل أن يقتصر على الأربع، لأن هذا هو الأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصواه الشيخان في قصة النجاشي، وصواه الشيخان أيضا في قصة صلاة النبي على القبر حديث ابن عباس، فهو أثبت ما قيل في ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. وضع الميت أمام الإمام، نعم، رأسه ورجلاه ورد شيء في كبيرة ذلك والرأس مثل جهة الشمال ما أقول إلا حديثة أبي هريرة أجابة قبلتكم أحياء وأمواتا، هذا يعم وضعه في البيت بعد الموت ووضعه في النعش عند الصلاة ووضعه في الأرض قبل الدفن ووضعه في القبر، هذا أن يكون إلى قبلة على جنبه الأيمن إلى قبلة، هذا هو الأولى أهلا بالعموم. والأمر في هذا واسع إن شاء الله. أما في الأحد فلا شك أن يوضع على جنبه الأيمن إلى قبلة، وأما في حال نقله من مكان إلى مكان فهذا الأمر واسع إن شاء الله لا أعلم في الشيء، لكن إذا روعي فيه عموم الكابة كبرت وحيارة وأماتها لا حرج. أخذا بالعموم، لكن قد لا يستقر في الناس إذا كان على جنبه إلا بضبط وعناية. نعم، إذا كان على ظهره أثبت له على الناس وأبعد عن سقوطه. نعم، اتفاق الصحابة. نعم، اتفاق الصحابة من الجماعة من عمر ما يعتبر على الجماعة. نعم، نعم، أولا يحتاج إلى نظر في صحة الأساليب، فيها نظر، فإن صحت هذا يدل على أنه رأى هذا أخيرا في المصلحة، ولا يكون بحكم الإجماع. نعم، إذا وضعت القدر، إذا وضع القدر الأساليب يعني يرجع على جنبه الأيمن أو يرفع عن سدفه عليه؟ لا، يرجع على جنبه الأيمن، إلى قبله. نعم، يصرفون الا وجهه. فعل الناس الان يصرفون الوجه. لا، ماذا يصرفون الوجه؟ مستور